صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول موضوع الاختلاف في محاور ثلاثة: في ضرورة الاختلاف، وفي منشأ الاختلاف، وفي أدب الاختلاف. المحور الأول في ضرورة الاختلاف. علماء الاجتماع يقولون اختلاف الطاقات البشرية فرض ظاهرتين: ظاهرة الاستخدام، وظاهرة الاختلاف القانوني. المجتمع البشري مجتمع متفاوت في طاقاته. الله تبارك وتعالى خلق المجتمع البشري متفاوتا في قدراته، متفاوتا في طاقاته. هناك من يمتلك طاقة بدنية، هناك من يمتلك طاقة فكرية، هناك من يمتلك طاقة أدبية، هناك من يمتلك طاقة إدارية. المجتمع البشري متفاوت في طاقاته، ومن آياته خلق الليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. المقصود بالألوان ليس هو الشكل، المقصود باختلاف الألوان اختلاف الطاقات، اختلاف القدرات. خلقكم متفاوتين في الطاقات، خلقكم متفاوتين في القدرات. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف في الطاقات فرض ظاهرتين: الظاهرة الأولى الاستخدام، أن بعض المجتمع يستخدم البعض الآخر. الذي يمتلك طاقة إدارية يحتاج لمن يمتلك طاقة بدنية، وبالعكس، كل مستخدم ومستخدم، كل يستخدم الآخر في طاقته التي وهبت له من قبل الله تبارك وتعالى. لو أردنا إنشاء مشروع تجاري مثلا، لاحتجنا إلى من يمتلك رأس المال، وهذه طاقة. احتجنا إلى من يمتلك إدارة يدير بها هذا المشروع، وهذه طاقة. احتجنا إلى اليد العاملة، وهذه طاقة ثالثة. إذن اختلاف الطاقات فرض مبدأ الاستخدام، أن يستخدم كل شخص الآخر في مجال طاقته. وهذا ما أشارت له الآية القرآنية في قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني استخدام، أي لكي يستخدم البعض البعض الآخر، فكل مستخدم ومستخدم. الظاهرة الثانية الاختلاف القانوني. اختلاف الطاقات فرض اختلافا في المواقع، هناك رئيس ومرؤوس، هناك منتج ومستهلك، هناك مالك وعامل. اختلفت المواقع نتيجة اختلاف الطاقات، واختلاف المواقع فرض تداخلا. الرئيس له صلاحيات، والشعب المرؤوس له صلاحيات وحقوق، المنتج له حقوق، المستهلك له حقوق. إذن اختلاف المواقع يعني اختلاف الحقوق واختلاف الصلاحيات. من أجل أن لا يتداخل البشر وأن لا يتزاحموا وأن لا يقع بينهم تداخل في الصلاحيات والحقوق، ماذا نصنع؟ هنا المجتمع البشري منذ أول يوم طرح هذا السؤال على نفسه: كيف نمنع التداخل؟ كيف نمنع التزاحم؟ كيف نحافظ على حقوق كل موقع وصلاحيات كل موقع؟ كيف نمنع التزاحم والتداخل؟ سؤال مطروح. المجتمع البشري عبر الأنظمة الوضعية منذ أول حضارة للمجتمع البشري إلى يومنا هذا جعل قوانين لتنظيم الصلاحيات ولتوزيع دائرة الحقوق، وأضاف لهذا النظام أضاف له قيما، قيمة مثلا احترام النظام، قيمة مثلا المحافظة على البيئة، قيمة احترام الآخر، قيمة الحرية. هذه قيم وضعها النظام البشري والقانون البشري من أجل منع التداخل والتزاحم. الدين ماذا أضاف؟ الدين أيضا وضع قانونا، والمجتمع البشري وضع قانون. الدين وضع قيم، المجتمع البشري هم وضع قيم. الدين ماذا أضاف للمجتمع البشري كعنصر أساسي في منع التداخل ومنع التزاحم؟ الدين أضاف عنصر الإيمان. لاحظوا، الظالم يستطيع أن يتخلص حتى من القانون. الظالم لا تمنعه قيم ولا يمنعه قانون عن ظلمه. الظالم يستطيع أن يتحايل حتى على القانون. الظالم يستطيع أن يظلم بالقانون نفسه. الظالم يستطيع إذا كان له فكر وإذا كانت له قدرة إدارية أو قانونية، هو قادر حتى على تطويع القانون من أجل أن يظلم، من أجل أن يصل إلى ظلمه. الظالم لا يمنعه القانون من الظلم، الظالم لا تمنعه القيم من الظلم. إذن ما الذي يمنعه؟ نحتاج إلى عنصر ثالث كي يمنع الظالم عن ظلمه، مضافا إلى القانون، مضافا إلى القيم. الدين أضاف عنصرا ثالثا يقف رادعا أمام الظالم حتى لا يتجاوز ولا يتعدى في ظلمه. هذا العنصر الثالث الذي أضافه الدين للمجتمع البشري هو عنصر الإيمان. الإنسان إذا آمن أن هناك ربا، أن هناك رقابة سماوية، أن هناك يوم جزاء، كان ذلك رادعا داخليا عن ظلمه وعن تجاوزه واعتدائه، وإلا فمجرد القانون ومجرد القيم قد لا تمنع الظالم عن ظلمه، كما ورد في القرآن الكريم عدة آيات تشير إلى هذا المعنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه مستغنيا طغى وحول كل شيء إلى صالحه وإلى منفعته وما يخدمه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذن الاختلاف كما ذكرنا ضروري بين البشر، وهذا الاختلاف فرضه اختلاف الطاقات والقدرات. هذا ما يتعلق بالمحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، ما هو منشأ الاختلاف؟ الاختلاف قد يكون اختلافا اجتماعيا، اختلافا في المواقع، هذا كما قلنا رئيس وهذا مرؤوس، هذا منتج وهذا مستهلك، هذا مالك وهذا عامل. وقد يكون اختلافا في الدين، القرآن الكريم ركز على الاختلاف في الدين. إذا كان الاختلاف اختلافا في الدين، أديان متفاوتة، مذاهب مختلفة، أهل المذهب الواحد طرق واتجاهات مختلفة، هذا الاختلاف في الدين ما هو منشأه؟ من أين نشأ الاختلاف في الدين؟ مع أن الدين واحد، مع أن المبدأ واحد، من أين نشأ الاختلاف في الدين؟ لاحظوا يا إخوان، منشأ الاختلاف في الدين عاملان، عامل داخلي وعامل خارجي. نسلط الضوء على العامل الداخلي. بعض الباحثين الحداثيين قال منشأ الاختلاف في الدين الدين نفسه، والدين نفسه الذي فتح باب الاختلاف. لماذا؟ لأن الدين طرح الحقيقة المطلقة. الدين يؤمن بأن أفكاره حقائق مطلقة. مثلا المسيحي يرى أن الحقيقة المطلقة بيده، المسلم يرى أن الحقيقة المطلقة بيده، السني يرى أن الحقيقة المطلقة بيده، الشيعي يرى أن الحقيقة المطلقة بيده. إذا كانت كل فئة تعتبر الحقيقة المطلقة بيدها، سوف يكون هذا منشأ للاختلاف، سوف يكون هذا باعثا على الاختلاف الذي يصل إلى التناحر ويصل إلى العداوة، لأن كلا يرى الحقيقة المطلقة بيده وأن الآخر ليس له من الحقيقة شيء. وهذا موجود حتى على مستوى أهل المذهب الواحد، حتى على مستوى أهل الفكر الواحد، كل يرى أن الحقيقة المطلقة بيده. لاحظوا مثلا الشيخ الصدوق عليه الرحمة عندما يتحدث عن سهو النبي يقول أول الغلو نفي السهو عن النبي، يعني من يدعي أن النبي لا يسهو فهو مغالي. في المقابل الشيخ المفيد وهو تلميذه يقول من يرى سهو النبي ففي عقله خلل، يعني ما وصل إلى كلام معقول. أهل الفكر الواحد يختلفون، أهل الفكر الواحد كل يعتبر الحقيقة المطلقة بيده. إذن ما دام الدين يطرح مسألة الحقيقة المطلقة، فمن الطبيعي أن يقع الاختلاف بين أبنائه، لأن كلا يدعي أن الحقيقة المطلقة بيده. أما لو قلنا بالنسبية، يعني كل فئة أصابت من الحقيقة مقدارا، ليست هناك حقيقة مطلقة، الحقائق نسبية قابلة لأن تتغير، قابلة لأن تختلف، قابلة لأن تتبدل، سوف لن يقع اختلاف بين أبناء الدين الواحد ولا بين أبناء المذهب الواحد، كل يرى أنه أصاب شيئا من الحقيقة والآخر أصاب شيئا آخر. هنا لابد أن نركز على فكرة النسبية. لاحظوا يا إخوان، النسبية لها مصطلحات أربعة، قد يقع الخلط بين هذه المصطلحات. المصطلح الأول النسبية الواقعية، هل أن الأمور الواقعية نسبية أم لا؟ لا، مستحيل، الأمور الواقعية لا يمكن أن تكون نسبية. هناك أمور واقعية وهناك أمور نظامية اعتبارية. الأمور الواقعية لا يمكن أن تكون نسبية، مثلا كروية الأرض هل يمكن أن تكون نسبية؟ هل يمكن أن تتغير؟ يعني الأرض كروية عند جماعة، غير كروية عند جماعة أخرى، هي في الواقع إما كروية أو غير كروية. النسبة بين الأرض وبين الشمس كذا ميل، هل هذه النسبة تتغير بتغير الناس أو باختلاف الناس؟ لا، الأمور واقعية. الأمور الواقعية لا تتغير ولا تتبدل حتى يقال بأنها نسبية. النسبية تقع في الأمور النظامية، يعني الأنظمة التي تخترعها العقول البشرية لأجل مصالح معينة، هذه الأنظمة يمكن أن تكون نسبية، يعني تختلف باختلاف المجتمعات. مثلا نظام المرور، نظام المرور أمر نظامي، هذا الأمر النظامي يمكن أن يكون نسبيا. نظام المرور في بريطانيا يختلف عن نظام المرور مثلا في الشرق الأوسط، نتيجة اختلاف المجتمعات قد يختلف النظام المروري. هذه أمور نظامية اعتبارية يمكن أن تكون نسبية، تختلف باختلاف المجتمعات. أما الأمور الواقعية فلا تختلف ولا تتغير. كروية الأرض أمر واقعي لا يتغير، النسبة بين الأرض والشمس أمر واقعي لا يتغير. لذلك نقول الدين حقائق واقعية وليست حقائق نظامية. فالدين حقائق لا يتغير، وجود الله، وحدة الله، نبوة النبي، عصمة النبي، أمور واقعية لا يقع فيها اختلاف ولا تتصور فيها النسبية لأنها من الأمور الواقعية. نجي إلى المصطلح الثاني للنسبية. المصطلح الثاني للنسبية النسبية الكيفية. ما معنى النسبية الكيفية؟ النسبية الكيفية يعني أن الأشياء تتحرك وليست ثابتة. هذا الوجود متحرك وليس ثابتا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. الأرض تتحرك فالجبال تتحرك، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كل شيء يتحرك. هذه الحركة الظاهرية هي انعكاس لحركة ذاتية في صميم هذا الوجود. الوجود كله يتحرك، ليس هناك شيء ثابت. الذين يقولون بالنسبية الكيفية يقولون ليس هناك شيء ثابت، كل شيء يتحرك. إذن يجب أن يتحرك الدين أيضا، كما أن كل شيء يتحرك فليتحرك الدين، كما أن كل شيء يتغير فليتغير الدين. هؤلاء يقولون بالنسبة الكيفية. لاحظوا معي يا إخوان، هذه المقولة كل شيء يتغير، هذه المقولة خطأ. لماذا؟ لأن عندنا ظواهر وعندنا قوانين، الذي يتغير هو الظواهر، أما القوانين فلا تتغير. أضرب لك أمثلة. هذا الماء كان باردا، نضعه على النار يصبح حارا، بعد دقائق يصبح بخارا يتحول إلى درجة الغليان، الظاهرة تتغير، بارد، حار، مائع، بخار، هذه الظواهر، الظواهر تتغير. أما هناك قانون، قانون لا يتغير، إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي، هذا القانون ما يتغير، مستحيل أن يتغير هذا القانون. مليون مليار سنة يمر على الأرض، هذا القانون قانون ثابت، إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه يغلي. إذن الذي يتغير هو الظاهرة، كان مائعا أصبح بخارا، أما القانون الذي يحكم هذه الظاهرة ووراء هذه الظاهرة فالقانون لا يتغير. مثلا التفاحة، التفاحة نرمي بها إلى الأعلى فتصعد ثم تسقط على الأرض، هذه ظاهرة تتغير، أما قانون الجاذبية الذي يحكم صعود هذه التفاحة ونزولها وصعود الإنسان ونزوله، هذا القانون قانون لا يتغير. إذن ليس كل شيء يتغير، الذي يتغير هو الظواهر، أما القوانين فهي ثابتة تحكم هذه الظواهر وتسيطر عليها. لأجل ذلك نعود إلى الدين، الدين أيضا فيه قوانين ثابتة وفيه قوانين متغيرة مرنة. القوانين التي تعالج حاجات ثابتة ثابتة، قوانين العبادة، العبادة تعالج حاجة ثابتة في الإنسان، الإنسان يحتاج إلى العبادة حاجة ثابتة، لأن الإنسان يحتاج إلى الأمن النفسي ويحتاج إلى الاستقرار النفسي، والعبادة توفر له هذه الحاجة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العبادة تعالج حاجة ثابتة، إذن القوانين العبادية قوانين ثابتة، بينما هناك قوانين مرنة متغيرة في الإسلام لأنها تعالج حاجات متغيرة، مثل قوانين باب التزاحم، مثل قوانين العناوين الثانوية، لا نريد أن ندخل في ذلك، نريد أن نقول الدين قسمان، قوانين ثابتة لأنها تعالج حاجات ثابتة، قوانين متغيرة لأنها تعالج حاجات متغيرة. المصطلح الثالث للنسبية، النسبية الإدراكية. ما معنى النسبية الإدراكية؟ نتيجة اختلاف البشر في الإحساس، نتيجة اختلاف البشر في الذهنية تحصل النسبية الإدراكية. هل أضرب لك أمثلة؟ مثلا لو مر علينا طير في الهواء، نتيجة اختلاف قوة البصر نختلف، هناك شخص يقول رأيت طيرا، هناك شخص يقول بل رأيت صقرا، هناك شخص ثالث يقول بل رأيت صقرا أبقع اللون، وهناك شخص رابع يقول رأيت صقرا أبقع اللون من فصيلة كذا طوله كذا. هذا الاختلاف اختلاف في الإدراك، وهذا يسمى بالنسبية الإدراكية، اختلاف درجات الإحساس يعني اختلاف الإدراك، اختلاف الذهنية يعني اختلاف الإدراك. لماذا الفقهاء يختلفون؟ نتيجة اختلاف قدراتهم، اختلاف قدراتهم الذهنية هو الذي يفرض اختلافهم في الوصول إلى النتائج وفي الوصول إلى الحقائق. اختلاف الدرجات الذهنية، اختلاف درجات التفكير يفترض اختلاف الآراء، هذا شيء طبيعي، وهذا ما نسميه بالنسبية الإدراكية، والنسبية أمر واقع. لذلك يقولون مقتضى القاعدة العقلية الرجوع إلى الأعلم، كما أن مقتضى القاعدة العقلية الرجوع للطبيب الأمهر. لو اختلف الأطباء في تشخيص مرض معين، لو اختلف الأطباء في تشخيص علاج معين، مقتضى القاعدة العقلية الرجوع للطبيب الأمهر. كذلك إذا اختلف العلماء في تحديد أمر معين الرجوع إلى الفقيه الأعلم. إذن النسبية الإدراكية أمر واقع، ولذلك الإسلام فيه ضرورات لا اختلاف فيها، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وفيه نظريات، ما زالت نظريات وليست ضرورات يمكن أن يقع الاختلاف فيها. مثلا الرجعة، رجوع جميع أئمة أهل البيت إلى الحياة، مسألة نظرية، مسألة ضرورية يمكن أن يقع الاختلاف فيها بين أبناء المذهب الواحد. إذن الدين أو المذهب فيه ضرورات، موقع التسالم، موقع الاتفاق، فيه نظريات يمكن أن يقع فيها الاختلاف والرد. نجي إلى المصطلح الرابع للنسبية. المصطلح الرابع للنسبية النسبية الاحتمالية. النسبية الاحتمالية أدب من آداب الحوار. إذا وقع بيني وبينك حوار، كي يكون الحوار فاعلا، كي يكون الحوار مؤثرا، لابد أن أفترض أن عندي نسبة من الخطأ، وأفترض أن عندك نسبة من الصواب. إذا ادعيت أنني وصلت إلى الصواب كله سوف ينغلق الحوار، إذا ادعيت أنك على خطأ كله سوف ينغلق الحوار. من آداب الحوار النسبية الاحتمالية. حتى لو كنت أعتقد واقعا أن عندي الحقيقة المطلقة، لكي يكون الحوار فاعلا أفترض جدلا أن عندك نسبة من الصواب وأن عندي نسبة من الخطأ. وهذا ما ذكره القرآن الكريم عن النبي محمد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. وهو النبي الذي يؤمن بأن لديه الحقيقة المطلقة، لكن مقتضى أدب الحوار أن يفترض نسبة صواب للآخر. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ولذلك ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال: كلامي صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب. النسبية الاحتمالية كما ذكرنا أدب من آداب الحوار. بعد أن عرفنا أن النسبية لها مصطلحات أربعة، عرفنا أن النسبية الإدراكية من هذه المصطلحات الأربعة منشأ أساس من مناشئ الاختلاف في الدين. العامل الثاني العامل الخارجي. ربما هذا العامل صعب بعض الأشخاص يتحملوه أو يتصوروه، لكنه عامل واقعي. منشأ الاختلاف في الدين أحيانا أهل الدين أنفسهم، أرباب الدين أنفسهم منشأ من مناشئ الاختلاف في الدين. وهذا ما ذكره القرآن الكريم وسلط عليه الضوء. القرآن الكريم يقول: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. أرباب الدين هم الذين أوجدوا الاختلاف. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أحيانا يكون منشأ الاختلاف بين أهل الدين هو روح البغي. ما معنى روح البغي؟ يعني الظلم. ما معنى الظلم؟ يعني التسابق على المواقع. أهل الدين أحيانا بعضهم في أعلى درجات الروحانية، وبعضهم قد يسير على طبق غرائزه وميوله. أحيانا يكون منشأ الاختلاف بغي من أهل الدين أنفسهم، التسابق على المواقع، التسابق على مواقع التأثير في المجتمع، التسابق على المواقع الدنيوية، التسابق على المواقع المصلحية، يفضي إلى البغي ويفضي إلى الظلم، ويكون منشأ أساسيا من مناشئ الاختلاف، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن تحدثنا في المحور الثاني عن منشأ الاختلاف، وذكرنا أن منشأ الاختلاف عامل داخلي وهو النسبية الإدراكية، وعامل خارجي ألا وهو روح البغي وروح الظلم. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثالث في أدب الاختلاف. نحن نختلف، الاختلاف ليس مشكلة. دين ينقسم إلى مذاهب، مذهب ينقسم إلى اتجاهات، اتجاه ينقسم إلى مرجعيات، مرجعية تنقسم إلى طرق مختلفة، وهكذا. الاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة، الاختلاف أمر طبيعي، تفرضه اختلاف الذهنيات، تفرضه اختلاف الثقافات، تفرضه اختلاف الحضارات. الاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة، المشكلة في تحويل الاختلاف إلى خلاف. عندما نحول الاختلاف إلى خلاف، عندما أتعامل معك كعدو، عندما أتعامل معك كشخص أحذرك وتحذرني، عندما يتحول الاختلاف إلى خلاف، حينئذ تقع المشكلة، حينئذ تقع المأساة. وإلا فالاختلاف نفسه ليس مشكلة وليس خطرا إطلاقا. الاختلاف عندما يتحول إلى خلاف يكون سببا لمفاسد كبيرة، أولاهما مفسدة تبعثر الجهود، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. مجتمعنا الإسلامي لماذا مجتمع متخلف؟ لأنه حول الاختلاف إلى خلاف. لماذا أهل المذهب الواحد متخلفون؟ لأنهم حولوا الاختلاف إلى خلاف. أبناء هذا المذهب، مذهب أهل البيت الذين يمتلكون طاقات مادية ويمتلكون طاقات عقلية ويمتلكون طاقات فنية وأدبية، لكنهم دون المستوى المنشود ودون المستوى المطلوب. لماذا؟ باعتبار تحويل الاختلاف إلى خلاف. تحول الاختلاف إلى خلاف منشأ لضعف القوى، منشأ لتبعثر الطاقات، منشأ للتخلف والتراجع نحو الوراء، وهذه مفسدة خطيرة جدا. المفسدة الأخرى ضمور الطاقات. الفكر الذي يختلف، كل واحد يدافع عن نفسه، ما يفكر في تنميته، ما يفكر في سموه. عندما ينشغل أبناء المذهب الواحد أو أبناء الاتجاه الواحد، عندما ينشغلون باختلافاتهم لن تتطور طاقاتهم ولن تنمو ولن تتغير، لأنهم مشغولون، إعلامهم يصبونه في الاختلاف، قدراتهم المادية والفكرية يصبونها في الاختلاف، كل ما عندهم من طاقة تصب وتبث في الدفاع عن الاختلاف. تضمر الطاقات، تخمد المواهب، تغور الملكات وتفنى، لأنه ليست هناك أجواء تساهم في تنمية الملكات وتنمية الطاقات. الطاقات كلها مسخرة لميدان الاختلاف ولساحة الاختلاف. إذن المشكلة هي عندما يتحول الاختلاف إلى خلاف. لذلك نحن نسعى لأدب الاختلاف، فلنختلف لكن ليكن بيننا أدب الاختلاف. أدب الاختلاف هو الذي يصون مجتمعاتنا، هو الذي يساهم في تطورها وتكاملها. ليكن بيننا أدب الاختلاف. ما هو أدب الاختلاف؟ البند الأول من أدب الاختلاف روح الأخوة، أنا أخوك وأنت أخي وإن اختلفنا، وروح الأخوة تفرض علينا أن لا يسيء أحد الظن بالآخر، أن لا يتتبع كل منا عورات الآخر وأخطاء الآخر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، يعني لا تتبعوا عورات بعضكم البعض، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ورد عن النبي محمد من تتبع عورات أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في بيته. إذن الأخوة، روح الأخوة بند أساس من آداب الاختلاف. البند الثاني الموضوعية. لو توفرت عندنا روح الموضوعية ما تحول الاختلاف إلى خلاف. لو كنت أتعامل معك بموضوعية وتتعامل معي بموضوعية ما تحول الاختلاف إلى خلاف. كما أفترض في نفسي أن عندي مبررات شرعية، أن عندي أدلة على فكري وعلى طريقي، فلأفترض في الآخر كذلك. ما دام أخاً لي، ما دام أخاً لي في المذهب، أخاً لي في الاتجاه، فلأفترض فيه ما أفترض في نفسي من مبررات شرعية، من أدلة، من مستندات استند إليها روح الموضوعية. عندما تتوفر تسد باب الاختلاف الذي يتحول إلى خلاف، وتبقي الاختلاف كاختلاف فكري كاختلاف ثقافي لا يخلو منه مجتمع، ولا تخلو منه حضارة، ولا يخلو منه حقل فكري من الحقول أبدا. البند الثالث تربية المجتمع على روح الاختلاف. هذه مسؤوليتنا، مسؤولية المنابر، مسؤولية المساجد، أن نربي المجتمع على الاختلاف، أن نعلم المجتمعات أن الاختلاف أمر طبيعي، أن نعلم الناس أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي، أن نعلم الأمة أن الاختلاف لا يجر إلى خلاف ولا يجر إلى عداوة. اختلاف الطاقات الذهنية والثقافية يؤدي إلى الاختلاف في النتائج لا محالة. عندما نربي المجتمع على أن هناك اختلافا وأن الاختلاف أمر طبيعي، سوف لن يتحول الاختلاف إلى خلاف يؤدي بنا إلى مفاسد خطيرة كما أشرنا إليها. وهناك أيضا أدب آخر وهو استيعاب من يختلف معنا. نحن مع الأسف إذا اختلفنا انقطعت العلاقات، انتهت الوشائج، تحولت الأمور إلى عداوة، بينما الإسلام يفترض منا أن نحتضن من يختلف معنا، أن نستوعب من يختلف معنا، أن نتعامل مع من يختلف معنا كما كان عندما كان يتفق معنا. احتوائه واحتضانه واستيعابه يؤدي إلى تقوية الروابط الأخوية بين المجتمع الإسلامي. إنما المؤمنون إخوة. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إمام معصوم، اختلف معه أناس من شيعته وهو إمام، إمام معصوم مفترض الطاعة، فئة من شيعته عارضوه وخالفوه، وكان فيهم وجهاء وكان فيهم رموز، منهم حجر بن عدي هذا الشهيد البطل، وغيره ممن اختلف مع الإمام الحسن في صلحه مع معاوية ابن أبي سفيان، ووقف بعضهم على رأسه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، وقال بعض آخر ليتك مت يا حسن ولم تبايع معاوية، لقد رجعوا مسرورين بما أحبوا ورجعنا مرغمين بما كرهنا. ف تعرف أن الشيعة في زمن معاوية كانوا مملوئين ثورة وكانوا مملوئين حماة، وكانت غزوات الإمام علي وحروبه ما زالت تملأ دمهم حيوية ونشاطا، لذلك كان الصلح بالنسبة إليهم صدمة لم يتحمله كثير منهم. اعترضوا على الإمام وهو إمام معصوم، الإمام الحسن الزكي لم يكفرهم ولم يخرجهم من الدين ولم يخرجهم من المذهب ولم يتعامل معهم معاملة قاسية ولم يتعامل معهم معاملة عنيفة. لما أقبلوا إليه احتضنهم واستوعبهم وقال أنا أولى بهم، هم شيعتي وأنا إمامهم. أجلسهم وحاورهم حوارا طويلا إلى أن أقنعهم بصلحه وأقنعهم بحكمته وسياسته صلوات الله وسلامه عليه. احتضان من يختلف معنا واستيعابه سوف يؤدي، إن لم يؤدي إلى أن يكون معنا لا أقل يؤدي إلى تحييده وتطويعه بأن لا يتحول الاختلاف إلى خلاف شخصي. الإمام الحسين سلام الله عليه أقبل الحر بن يزيد الرياحي ومعه 1000 فارس لقتال الحسين، لكن الحسين استوعبه، لكن الحسين احتضنه، لكن الحسين أفاض عليه من حنانه ومن رأفته ومن عنايته إلى أن تحول هذا المقاتل إلى شهيد بين يدي الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين وقد دخل الشام مغللا مقيدا، فرآه شيخ من شيوخ أهل الشام قال الحمد لله الذي فضحكم ونصر أمير المؤمنين عليكم وأتى بكم أسارى بين يديه. التفت إليه الإمام زين العابدين قال يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال بلى. قال هل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال من القربى يا شيخ؟ نحن القربى يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال نحن أهل البيت يا شيخ. هل قرأت قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ قال بلى. قال نحن الأبرار يا شيخ. وما زال يقرأ عليه آية بعد آية إلى أن قال من أنتم؟ هم يقولون عنكم خوارج، من أنتم؟ قال نحن ذرية النبي صلى الله عليه وآله، نحن أبناء المصطفى، نحن أبناء فاطمة الزهراء، نحن أبناء علي بن أبي طالب. فأقبل الشيخ ومعه جماعة يبكون وينتحبون بما أصاب أهل بيت النبوة. الشام زينت، الشام زخرفت، استقبلت هؤلاء، الركب الحسيني استقبلتهم كأسارى كسبايا كخوارج. يقول سهل بن سعد الساعدي دخلت الشام فإذا الأسواق معطلة والدكاكين مقبلة والناس في فرح وسرور يهللون ويزغردون إلا شيخ رأيته في زاوية يبكي. قلت ما يبكيك يا شيخ والناس في فرح وسرور؟ قال أنا أبكي من الفرح. قلت لا تخف يا شيخ، أنا سهل بن سعد ممن رأى رسول الله وسمع حديثه، أخبرني يا شيخ على ما يهللون وعلى ما يفرحون؟ قال يا سهل أتدري على ما فرحهم وعلى معيدهم؟ قلت لا. قال يا سهل ألا تعجب للسماء لا تنطبق على الأرض وللجبال لا تتدكدك على الساحل؟ إنهم يفرحون بقتل الحسين وحسيناه وإماماه والآن يدخلون بنسائه وأولاده سبايا عند باب الساعات. ذهبت عند باب الساعات، الناس متجمهرة، لبست الثياب الجدد تضرب الطبول والدفوف، ينتظرون قدوم الرؤوس، وإذا بي بعد لحظات، وإذا بركب عظيم تتقدمه الرؤوس على رؤوس الرماح. في مقدمة الرؤوس رأيت رأسا قمريا أزهريا تلعب الريح بشيبته يمينا شمالا، تأملته فإذا هو رأس أبي عبد الله. خلف الرؤوس رأيت نساء وأيتام قد لاذ بعضهن بالبعض الآخر. أقبلت إلى الأيتام أنظر إلى وجوههم، وإذا بي أسمع أنينا من بين النياق، أنين يقطع القلوب. أصغيت له وإذا هو يقول أقعد ذليلا في دمشق أنني من الزانج عبد غاب عنه نصير. من أنت يا صاحب الأنين؟ قال وجدتي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيره. بحثت عنه إلى أن وصلت إليه وإذا هو قد قيدت رجلاه من تحت بطن الناقة. قلت من أنت؟ قال أنا زين العابدين علي بن الحسين. قلت يا ابن الحسين أين أبوك؟ قال ذاك رأسه على رأس الرمح. قلت يا ابن الحسين أين أعمامك؟ قال كلهم صرعى. قلت يا ابن الحسين أين عمتك زينب؟ أين فخر المخدرات زينب؟ أين بنت فاطمة زينب؟ قال انظر يا سهل للمرأة التي حولها اليتامى، حولها الأطفال، هذه عمتي زينب. أقبلت عليها والأطفال يلدن بها واحدة بعد أخرى. سلمت عليها، ردت علي السلام، قالت من أنت؟ قلت أنا سهل بن سعد. قلت سيدتي يا ابنة فاطمة يا ابنة علي إني لأخجل أن أراك هكذا. وإذا بها تندب إخوتها وأولادها، ويلي أنا زينب اللي يحجون عني، أنا زينب اللي يحجون عني، صار البكا والنوح فني. أنا سلعت المصايب ما سلني، إيه والله أنا سلعت المصايب ما